حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر. أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار، وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر اختر. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار، وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر اختر. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا، وقال مرة أخرى: ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا. قال نافع: فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال: حدثنا إسحاق بن بكر قال: حدثنا أبي عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا